بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يسعدني أيها الإخوة، أيها الآباء، أيها الحضور الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في رحاب آية كريمة من كتاب الله لها ارتباط وثيق وعلاقة قوية بحدث الإساءة الذي اهتز له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، والذي أدخل علينا من الحزن والأسف ما الله تعالى به عليم، وهو واجب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أول الواجب في جملة ما يجب في مثل هذا الأمر، فإن تغير القلب غيظا وغضبا هو من أول ما يجب على المسلم في مثل هذا الحال، لأن المسلم من مسلمات عقيدته أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يذوق طعم الإيمان ولا يتحقق ويتذوق معاني الإحسان إلا من هدي إلى هذا الصراط المستقيم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا كمال الإيمان وتمام الإحسان، وأن يجعلنا على ما أوجب علينا من كمال المحبة وتمام الإجلال والتعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي تناسب هذا المقام ونتخذها منطلقا نحو ما نريد أن نذكره وأن نتذاكره هي الآية 95 من سورة الحجر، وهي قول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. واسمحوا لي أيها الحضور الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، أن أتناول الحديث عن هذه الآية ومن خلال الحديث في هذا الموضوع من خلال محاور ينتظم بها الكلام ويجتمع بها المعنى ويتوثق بها المقصود المراد من هذه الدروس والمحاضرات. وأول تلكم المحاور معشر الإخوة في الله هو مدخل في التعريف بسورة الحجر ومقاصدها العامة. وهذه السورة الكريمة سورة مكية إلا آيات ثلاث، فهي آيات مدنية، وهذه الآية المدنية هي قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. وقوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. فهذه الآيات الثلاث آيات مدنية، وباقي الآيات وعددها 99 آية بالإجماع، كلها آيات مكية. وإذا أردنا أن نلقي نظرة عامة إجمالية على مواضيع هذه السورة، فإن السورة الكريمة ككثير من سور القرآن افتتحت بالحروف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وإلى أنه كلام رب العالمين الذي يعجز الخلائق عن الإتيان بمثله، وإن كانوا على ما كان عليه العرب إبان نزول القرآن من البلاغة والفصاحة وقوة البيان. ثم عرضت السورة الكريمة لما لقيته دعوة الأنبياء وما عارضه به أهل الشر من السخرية والاستهزاء. ونصت السورة الكريمة في صدرها على أن السخرية والاستهزاء مما يواجه به الأشرار دعوة الأنبياء الأخيار، ومما يواجه به الكفار والفجار دعوة الأنبياء والرسل التي تدعو الناس إلى ما به صلاح معاشهم ومعادهم. ويذكر القرآن الكريم في هذه السورة هذا الموقف من المشركين تجاه دعوة الأنبياء والمرسلين، مع أن هؤلاء الأنبياء إنما أرشدوهم إلى ما تشهد به العقول السليمة والفطر السوية من وحدانية الله تعالى، وبراهين هذه الوحدانية من آيات ومن مخلوقات دالة على عظمته سبحانه وعلى كماله وعلى أنه سبحانه المستحق للعبادة دون غيره. فما جاء به الأنبياء والرسل هو جار على مقتضى العقول والفطر، وينبغي أن يتلقى بالقبول والتسليم والإذعان، ولا مجال ولا متكأ ولا مسوغ لما يصدر من الأشرار ومن الفجار ومن الكفار من أنواع المعارضة، ومنها السخرية والاستهزاء. ثم ذكرت السورة قصة خلق آدم عليه السلام وما فيها من شواهد العظمة الربانية وكمال القدرة الإلهية، وما توحي به إلى بني الإنسان من أنهم مبتدؤون مخلوقون مربوبون، وأن هذا فيه إشارة إلى أنه لا يليق بهم ما قد يصدر عنهم تجاه هذا الدين وتجاه هؤلاء الأنبياء والرسل من مواقف التهكم والسخرية والاستهزاء. وذكر أيضا السياق الكريم في هذه السورة موقف إبليس من آدم عليه السلام. ثم انتقلت السورة الكريمة إلى ذكر إشارات ومقتطفات من قصص بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم إبراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ختمت السورة بذلكم الخطاب الرباني العظيم الذي يفتتح بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفيه من المعاني الجليلة والدروس العظيمة ما سوف نقف معه في محور خاص إن شاء الله تبارك وتعالى. لكنني سوف أجتزئ من صدر هذه السورة المباركة آية لها علاقة بالآية التي جاءت في خاتمة السورة، وهي الآية موضوع الدرس: إنا كفيناك المستهزئين. ففي مطلع السورة آية ترتبط بهذه الآية في خاتمتها، والآية في مطلع السورة هي قوله تعالى: ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ورب هذا حرف جر معناه في المشهور التقليل، ومن معانيه أيضا التكثير، لكنه يعني ليس هو الأصل. وفي هذا الحرف لغات، وله أحكام مذكورة في كتب النحو، ولم تقع هذه الكلمة وهذا الحرف في كتاب الله تعالى إلا في هذا الموطن، مع أنه كثير في لغة العرب. ورب هنا في هذا الموطن معناها التكثير، وأنه يكثر من المشركين أن يتمنوا لو كانوا مسلمين، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: يود. فإن المودة هي خالص المحبة، وقد صح عن السلف وأهل التفسير ما يبين أن هذا الأمر يرد على المشركين بكثرة، ويتردد في نفوسهم مما يزيدهم حسرة. وقد ذكر أهل التفسير أنهم يودون ذلك في ثلاثة مواطن: يودون ذلك في عرصات يوم القيامة. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، قال: ذلك يوم القيامة لو كانوا مسلمين، أي لو كانوا موحدين. فلما يقفون على ما كانوا به يكذبون من أهوال يوم القيامة وأخطارها وشدائدها، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. فهذا اليوم الذي تذهل فيه الأم عن ولدها، والذي يكون فيه الخلائق في غم لم يعرفوا له نظيرا في الدنيا، في هذا الموطن يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقد ذكر القرآن الكريم أن الكفار يتمنون ويودون في هذا الموطن أمرين اثنين: الأمر الأول يودون لو كانوا مسلمين، والأمر الثاني يتمنى الكافر أن يكون ترابا، كما قال الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلما يرى شدائد ذلك اليوم ويرى ما عليه أهل الإيمان من نعمة ومن ظل ومن طمأنينة ومن نور يجعله الله تعالى بين أيديهم في ظلمات يوم القيامة، فإنه يتمنى لو كان مسلما، ويتبخر وينسى كل ما كان عليه في الدنيا من الاستهزاء والسخرية بأهل الإيمان. ولذلك في هذا الموطن ينقلب المستهزئ متحسرا، وينقلب الساخر نادما ومتحسرا، ولا يجد مخرجا من هذا الندم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، إلى آخر الآيات. فهذا اليوم ينقلب ضحك المستهزئين بكاء، وتنقلب سخريتهم حسرة وندامة، ويضحك منهم أهل الإيمان الذين كانوا يتجرعون منهم من الحسرات ومن الزفرات ومن الحزن ومن الأسى الشيء العظيم، جزاء وفاقا وكما تدين تدان. فهذه حقيقة ينبغي أن تكون راسخة، وليعلم كل من سولت له نفسه السخرية بأنبياء الله ورسله أنه قادم على هذا الموقف شاء أم أبى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا مفر له ولا منجى له، وهذا مما يهون ومما يعزي المؤمن الذي تأذى في رسوله وخليله صلى الله عليه وسلم. عليه أن يوقن بأنه سوف يأتي يوم ينقلب حزنه إلى سرور، وينقلب بكاؤه إلى ضحك، وسوف ينقلب بكاء أو سوف ينقلب ضحك، وتنقلب سخرية من أضر به في نبيه صلى الله عليه وسلم، سوف ينقلب ذلك كله حسرة وندامة وبكاء. وأما الموطن الثاني الذي يود فيه الكفار لو كانوا مسلمين، فهو في نار جهنم. ففي هذا الموطن العصيب الخطير الذي أسأل الله تعالى أن ينجيني وإياكم منه، وأن يجعلنا من الذين اتقوا والذين نجوا من النار، في هذا الموطن تتجدد هذه المودة في قلوب الكافرين وتتكرر منهم. وقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أنهما تذاكرا هذه الآية، أي قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فقال هذا حيث يجمع الله بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار، فيقول المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضل الله ورحمته. وقد استقر في عقيدة المسلمين أن من أهل القبلة من يدخل النار مع أهل الشرك والكفر لما تقدم منه من الذنوب والآثام والمعاصي، ومعروف أنه لا يجاور الله تعالى في جنته إلا من طهر مما تدنس به في الدنيا من الخطايا والآثام، وهذا هو ما يقود أهل الصلاح وأهل الاستقامة إلى وصل الليل بالنهار والنهار بالليل طلبا للسلامة من هذا الأمر وتطلبا للنجاة من هذا الموقف العصيب. أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة والعافية. فهؤلاء الذين وقعوا في الذنوب والآثام ولم يطهروا في الدنيا بالابتلاءات والآلام ولم يطهروا في القبر بما فيه من أنواع العذاب والعياذ بالله ولم يتطهروا يوم القيامة فإنهم والعياذ بالله يدخلون إلى النار لكنهم لا يخلدون فيها لأن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهؤلاء يكونون مع أهل الشرك في النار فيخاطبهم أهل الشرك قائلين ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون. نحن وإياكم في مكان واحد، نعم قد نتفاضل أي قد نكون في درجات متفاوتة في النار لكننا في النار جميعا. فالله تبارك وتعالى يكرم عباده الذين فارقوا أهل الشرك بالتوحيد وفارقوا أهل الكفر والزندقة بالإيمان والخوف من الله، يكرمهم سبحانه وتعالى ويغفر لهم، والله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أشد ومن المواطن الخطيرة التي يعاقب فيها أهل الشرك ويظهر فيها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو هذا الموطن وهذا المكان، حين يفترق الفريقان فيخرج هؤلاء إلى الجنة ويبقى أولئك في النار، فيزداد هؤلاء حسرة على كفرهم ويزدادون ندما عن اعتراضهم عن قول لا إله إلا الله وعن الإذعان لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. فيخرج الله تعالى أهل القبلة من أهل المعاصي، وهؤلاء يسمون الجهنميين، وفيهم أحاديث كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أقوام من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود في هذه الآية أي في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار أهل الشرك يخرجون من النار في هذا الموقف العصيب في هذا الموطن الشديد. حين خروج الجهنميين من النار تتجدد المودة في قلوب الكفار والرغبة الشديدة الملحة المعتصرة بالحسرة والندامة لو أنهم كانوا مسلمين وفي هذا الباب حديث جامع عظيم يصف لنا الموقف وصفا دقيقا كاملا فرعوه أسماعكم يا رعاكم الله. الحديث أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه الإمام الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان عن صالح بن أبي طريف قال قلت لأبي سعيد الخدري أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي هل سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ فقال نعم سمعته يقول يخرج الله أناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم أي عذابه. قال لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال المشركون أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء الله فما لكم معنا في النار. وهذا يدلك على أن بعض من كان يزعم في الدنيا أنه ولي لله يدخل النار والعياذ بالله. حتى تعلم حفظني الله وإياك أن ولاية الله ومحبة الله لا تنال إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية. كانت تعمل وكانت تنصب وكانت تبذل الجهود ولكن كان ذلك على غير هدى من الله وعلى غير اتباع لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن بكثرة التعبد بكثرة السجود بكثرة الصيام، وإنما الشأن أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله وعلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه تعبد الله بهذه العبادة على غير اتباع للسنة والتزام بالدليل. فكانوا يزعمون أنهم أولياء لله لكنهم كانوا موحدين وكانوا لا يعبدون مع الله إلها آخر. قال فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة. الله تبارك وتعالى عليم بما كان وبما سوف يكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والله تبارك وتعالى يظهر مما علم سبحانه وقدر بحكم وبأسباب يجعلها الله سبحانه وتعالى آية ويجعل فيها من الحكم والعبر ما هو يعني متذكر لأولي الألباب. قال فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له الله، وهذا من المقرر في العقيدة الإسلامية أن الشفاعة لا تكون من أحد مهما كان إلا إذا أذن له الله سبحانه وتعالى. قال فيتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجون بإذن الله. فلما أخرجوا قالوا أي قال المشركون يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج من النار. فذلك قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أسأل الله تعالى أن يشملني وإياكم برحمته وأن ينجيني وإياكم من عذابه ونقمته. هذا الموطن تتجدد هذه الرغبة في قلوبهم وينظرون إلى هؤلاء وهم خارجون من ذلك العذاب الشديد ومن تلك النار التي يأكل بعضها بعضا، فيتمنون من خالص قلوبهم لو كانوا مسلمين ولو أنهم كانوا لا يستهزئون بأهل الإسلام ولا يسخرون من رسل الله وأنبيائه، يودون ذلك من خالص قلوبهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأما الموطن الثالث الذي يتمنى فيه المشركون لو كانوا مسلمين فهو الدنيا نفسها. وقد يستغرب الواحد منكم ويقول كيف يود المشرك لو يكون مسلما وهو على شركه؟ وهذا سؤال وجيه لكن الجواب عنه في ديننا وفي شرعنا يسير ومبين ورافع للإشكال. إن من الثابت في الواقع ومما شهدت له نصوص من كتاب الله وسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من أهل الكفر والشرك يتمنى الواحد منهم أن يكون مسلما، لكنه يحجز عن ذلك ويمنع عن ذلك. فما هي هذه الموانع؟ من الموانع في هذا الباب قوة الإلف والعادة وشدة سلطانها على بعض النفوس. ألم ترى إلى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقه ولا يكذبه ويحميه ولا يخذله وينصره ويعينه ويرد عنه مما تعلمون جميعا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه لم يسلم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، لكن الله تبارك وتعالى خفف عنه لما تقدم منه من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الواحد منا سمع هذا التخفيف لعلم شدة الهول في عذاب جهنم والعياذ بالله. قال عليه السلام: إن أبا طالب في النار تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغ، ولولا أنا لكان في أسفل سافلين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا هو العذاب المخفف في جهنم. فأبو طالب لم يسلم، وكان يود لو أنه أسلم، لكن المانع عنده والعياذ بالله كان مانعا قويا، كما قال هو في لاميته المشهورة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تأكيد نصرته في الشعب وغيره. قال في هذه اللامية: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. حدبت نفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى وبالكلاكل وبالكلاكل. فهو يشهد ويصرح بأنه لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عنده مكذبا، ومع ذلك لم يسلم، بل إنه قال كما في الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي لولا أن أدخل العار على آل أبي طالب أو على آل عبد المطلب لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. هذا آخر ما قال وهو يحتضر. ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، اللهم صل عليه وعلى آله. ودخل عنده الشيطانان، دخل عنده أبو جهل وأبو لهب، وجعل يقولان له: أترغب عن ملة آبائك يا أبا طالب؟ انظروا إلى قوة الإلف والعادة، كما قال الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا يقوله أهل الشر والشرك للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فغلب عليه هذا الأمر وعظم هذا المانع ومنعه عن أن يكون مسلما، مع أنه يود ذلك ويتمنى ذلك. ومن الموانع أيضا حب الرئاسة والزعامة، وهذا يستشف من سبب نزول قول الله تعالى: عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أهل التفسير في سبب النزول أن أبا جهل قال ذات يوم: والله إنا لا نكذب محمدا، نحن لا نكذبه، هو صادق وأمين، ولكننا تنافسنا مع بني هاشم في السقاية، وتنافسنا معهم في الرياسة، وتنافسنا معهم في الوفاية في الوفادة، فمتى ندرك هذه؟ قالوا منا نبي، متى ندرك هذه؟ تنافس على الزعامة وعلى الحكم وعلى السلطان قد يصل بصاحبه إلى الكفر، قد يصير بصاحبه إلى أن يكون مانعا له من الإيمان، يجعل الغشاوة على بصره والعياذ بالله. ولهذا يتعجب كثير من الناس كيف أن كثيرا من الطغاة الظالمين المجرمين يتمسكون بزعامتهم وبسلطانهم وبحكمهم، مع أنهم يرون عاقبة ذلك، ومع أنهم مهددون بشر العواقب والعياذ بالله. هذا الأمر له أسباب، من جملة هذه الأسباب سلطان حب الرئاسة على القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأهلك لها من حرص المسلم أو من حرص المرء على المال والجاه، على المال والجاه، فإن هذا مهلك يؤدي إلى الهلاك. وهؤلاء لم يسلموا ولم يؤمنوا حبا في الرئاسة. ومن أسباب وموانع إسلام البعض وإن كان يود الإسلام ويرغب فيه هو غلبة الشهوة. ولذلك في السيرة بل في الصحيحين أن سبب عدم إسلام والد أنس بن مالك، وقد حدثت به أم سليم رضي الله عنها، أم أنس رضي الله عنه، حدثت عن زوجها أنه هم بالإسلام ورغب في الإسلام، فلما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر عدل عن الإسلام فمات على الشرك والعياذ بالله. وهذا يدلك على ضرورة التحلي بالحكمة في مخاطبة المشرك أو الكافر الإسلام، أن تجتهد في أن تزيل الموانع ما استطعت، وأن تقدم له من أمور الإسلام ما يكون محفزا وداعما ودافعا له، ثم يعني تدعوه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه إذن من أسباب أو من موانع الإسلام أيضا هو الكبر. وقد يكون المرء مقتنعا في قرارة نفسه أن الإسلام حق وأنه ينبغي أن يتبع، لكن الكبر يعظم في قلب صاحبه حتى يهلكه، كما في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذكر في سبب نزول هذه الآية والآية الأخرى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، في الأنعام قال: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفي الكهف قال: واصبر نفسك. في أسباب النزول أن بعض زعماء قريش من أهل الشرك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: رضينا بمجالستك والسماع منك، لكن أطرد عنا بلالا الحبشي وصهيبا الرومي وابن مسعود العبد، ما يليق ولا ينبغي أن نجلس نحن وهم في مكان واحد، أطردهم ونجلس معك ونسمع منك. كبر وهذا تراه في كثير من المشركين، يمنعه الكبر، ينظر إليك نظرة الاحتقار والازدراء، وهذا ما رسخته الحضارة الغربية اليوم، زرع الكبر في قلوب الناس، وأنهم يتكبرون ويستعلون، وهذا هو الذي يقودهم إلى السخرية بأهل الإيمان والاستهزاء بأهل الإسلام، نظرة الاحتقار والازدراء، وأن هؤلاء في درجة دون درجة البشر والناس، ونحن أصحاب يعني الطبقة العليا وأصحاب الدرجة السنية، ولا يليق بنا أن ننظر إلى هؤلاء ولا أن نعتبر بأقوالهم. هذا مانع يمنعهم، يجعلهم لا يفكرون حتى في سماع قولهم، ويشهد الله أنني جالست بعض أهل الكفر والشرك ودعوتهم للإسلام فلمست هذا في بعضهم، أنه يفر من مخاطبتك أحيانا إن استطاع، فإن وجد نفسه مرغما على الجلوس معك فإنه يستمع إليك وأنت تشعر من نظرته أنه يقول في قرارة نفسه: من هذه الحشرة؟ من هذا الذي يتحدث؟ ما سبحان الله، الكبر خطير. فالله تبارك وتعالى قال لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بل إن الشيطان نفسه، أيها الإخوة، الشيطان نفسه يندم على ما فرط منه من الكفر ومن الشرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت فلينهار، وأمرت بالسجود فأبيت فلينهار. فكل من أعرض عن دين الله وكل من عارض دين الله فإنه تلحقه الحسرة والندم في الدنيا ويوم القيامة وفي النار. ولذلك قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فرب هنا للتكثير وليس للتقليل، فإن هذا يكثر منهم، ومن لم يحصل منه هذا وهو في الحياة وفي الأمن فإنه حين تأتي الكوارث وتنزل المصائب وتدق ساعة الحق فإنه يدرك هذا ويجد من مرارة ومن حسرة هذا الشعور وهذه المودة ما يهلكه، ما يهلكه. حتى اليهود، اليهود أنفسهم تعلمون أن مانعهم هو الكبر والحسد. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، إلى آخر التنزيل الكريم. فهؤلاء صدر منهم الصد عن دين الله والكفر بدين الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بغوا بسبب الحسد وبسبب الكبر، ورفضوا أن يكون هذا الرسول من يعني جنس هؤلاء العرب الذين ينظرون إليهم نظرة الازدراء والاحتقار. وقد ذكر أهل التفسير في هذا الموطن، أي في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانت اليهود تستفتح على المشركين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلما نشبت بينهم حرب أو صراع استفتحوا بالرسول عليهم، وقالوا: لقد أضل زمان نبي، ولا يخرجن ولا نقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. ولذلك الأوس والخزرج نفعهم الله بهذا الحديث. ولذلك لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم وسمعوا منه أيقنوا بأنه ذاك الذي كانت تحدثهم عنه يهود، وقالوا لا تسبقنكم إليه يهود. فاليهود لما علموا أن هذا الرسول هو محمد بن عبد الله وأنه من العرب، واستحضروا أنهم أصحاب الأنبياء وأن الأنبياء قبل ذلك كانت دائما من بني إسرائيل، ويعني رفضوا أن يكون النبي والرسول من بني إسماعيل، وهذا اعتراض على الله وكفر ككفر الشيطان والعياذ بالله. فهؤلاء كلهم يرد على قلبهم من المودة ومن الحسد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على شيئين اثنين، وذكرهم عليه السلام قال: آمين، أي تأمين، والثانية والسلام، جزاكم الله خير. نعم، ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. فهذا الأمر يقع من الكافرين في الدنيا. لكن ها هنا أمر مهم غاية، وهو أن هذه الحال مرتبطة في كثير من تجلياتها بحال المسلمين أنفسهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ من جهة الرغبة في محاسن الإسلام. قلنا بأن موانع تعتري طريق بعضهم، لكن الآن نريد أن نتحدث عن السبب الذي يقذف هذه المودة في قلوبهم. لا شك أنه معرفة الإسلام. الإسلام في ذاته هو سبب للاغتباط والرغبة في الدخول فيه. ولذلك الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده، فهو سبحانه الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى خلق وأنزل دينه وهو أعلم بما يصلح خلقه. ولذلك الفطر النقية والعقول السليمة تتقبل الإسلام وتنشرح به وتفرح به وتوقن أنه الحق وأنه الصراط الذي ينبغي أن نكون عليه في الدنيا. وهذا حال عامة العقلاء الذين يعرفون الإسلام عن قرب. ولذلك كان من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو التعريف بالإسلام، لا يزيد على ذلك، وهكذا كان الصحابة. ولذلك لما سأل النجاشي ملك الحبشة جعفر بن أبي طالب، كما في حديث أم سلمة الصحيح في سيرة ابن هشام، سأله عن هذا الرسول وعن هذا الإسلام. وهذا فعل العقلاء، هكذا يفعل العقلاء. العقلاء لا يهجمون ولا يتسرعون نحو مواقف الشر والخبث والدناءة والسفالة، هذا حال السفهاء، حال المجانين وأشباه المجانين، حال المرضى. ولذلك لا يكاد يصدر من إنسان سوي أن يستهزئ برسول أو يستهزئ برجل صالح. السوي وإن كان يخالف وإن كان يعارض معارضة شرسة، لكنه لا تصل معارضته إلى الاستهزاء والسخرية والسب والشتم والتنقيص والزور والبهتان. هذا يصدر عن المجانين وأشباههم من الذين فقدوا التوازن في عقولهم والانضباط في سلوكهم. العقلاء يتثبتون، يسألون، يبحثون، هذا ما فعله العقلاء طيلة تاريخ البشرية. ولذلك أصحاب هذا أصحاب يعني ملك النجاشة الملك ملك الحبشة النجاشي سأل جعفر بن أبي طالب عن هذا الإسلام وعن هذا الرسول. هو أيضا سبقت عنده دعاية مغرضة تشوه الإسلام ونبي الإسلام، وذهب إليه عمرو بن العاص بدعائه الذي تعرفونه، وذهب إليه علية أهل مكة وأخذوا له الجلود هدية، وكان يحب جلود مكة وأخذوها بعدد كبير، فقدموا الهدايا وقدموا يعني أنواع التحية والإجلال والإكبار لملك الحبشة. ثم مارسوا دعاية مغرضة ضد الإسلام ونبي الإسلام كما يفعل اليوم، وقالوا بأنه جاءنا بأمر جديد يعني خرج به عن ما كان عليه آباؤه وأجداده، وأنه سفه أحلامهم وسب آلهتهم وفرق كلمتهم وفعل وفعل وفعل. فالملك لم يتخذ موقفا بناء على هذا، ولكن استدعى وفدا كان ببلده ليسمع منه بشكل رسمي وواضح، لأن الرجل عاقل يزن الأمور. فلما استدعي الوفد لحقتهم خشية عظيمة، وقالوا ربما لو سمع لم يقتنع وكان متأثرا بما سمع من مشركي مكة ومن وفدهم، لا سيما أن فيهم أمثال عمرو بن العاص. فاتفقوا أن يقدموا جعفر بن أبي طالب، وقالوا له ماذا عساك تقول إذا سألك الملك؟ قال والله لن أقول إلا ما رأينا عن هذا الإسلام وعن هذا النبي. فلما مثلوا أمامه في موقف حرج، لأنه إذا اتخذ قرار تسليمهم فإن هذا معناه ما تعرفون جميعا، فما زاد جعفر رضي الله عنه على أن قال أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان ونأكل الميتة ونقتل ويأكل فينا القوي حق الضعيف ونقطع الأرحام، وعدد عليه ما كانوا عليه. فأرسل الله إلينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نصل الأرحام ونصدق الحديث ونقول كلمة الحق ونرحم الضعيف، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فلما سمع النجاشي هذا محي من ذهنه كل من ما سمع من ذلك الوفد، لكنه مع هذا أراد أن يستوثق. وهنا انبعث عمرو بن العاص وكان آنذاك مشركا وقد أسلم، ولذلك ننعي وننكر إنكارا شديدا على من يتناول هذا الصحابي الجليل من بعض المنتسبين للإسلام، بل بعض المنتسبين للدعوة يتحدثون عنه حديثا لا يليق بمقامه. حسبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه قبل إسلامه كان داهية وكان يستعمل دهاءه ضد الإسلام ودعوته ونبيه. ولذلك لما نجح الوفد في هذا الجواب وخرج الوفدان قال عمرو بن العاص والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضرأهم، غدا غادي نجي عند الملك غادي نقول له كلمة لي. فأتى الملك وقال له أيها الملك أتدري ما يقولون في عيسى بن مريم؟ صار عالما بالعقيدة الإسلامية. قال أتدري ما يقول؟ قال ما يقول؟ قال يقولون عبد الله ورسوله. أنا ماشي إله بحال كي تظنون نتوما النصارى. قال لي عبد الله، قال لي يقولون عبد الله ورسوله. فاستدعاه مرة أخرى وسألهم فما زادوا على أن قرأوا عليه صدر سورة مريم. وكان من شأن هذا الوفد ما كان مما تعلمون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا أن الإسلام أن العقلاء أولا حين يطرح عليهم أمر النظر في الإسلام والنظر في أمر نبي الإسلام فإن أول الخطوة أن يسمعوا وأن يعرفوا هذا الإسلام وهذا النبي. هذا حال العقلاء. في صحيح البخاري أن هرقل راسله النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه المعروف بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك ذنوب الأنيسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخره. فلما جاءه هذا الكتاب أول ما سأل قال هل في البلاد، كان آنذاك يعني في الشام في بيت المقدس، فقال هل في هذا البلد من هو مقرب من هذا الرسول؟ فبحثوا فوجدوا وفدا من مكة يترأسه أبو سفيان، فاستدعاه الملك وأتى بالترجمان وأتى بأحد من يصحب الوفد وجعله خلف أبي سفيان وقال له إذا كذب فكذبه. فجلس أبو سفيان أمام الملك وجعل يسأله أسئلة تدل على وفور عقله، وقد ختم الأسئلة بقوله والله لا إن كان كما قلت ليملكن مكان قدمي هاتين. إن الرجل عاقل وعنده علم بسنن الله وببعض ما جاء عن أنبياء الله السابقين، فاحترم رسول الله وعظمه، كان عاقلا وقد وضع كتابه الشريف في يعني شيء من ذهب وحافظ عليه، ولذلك بقي ملكه أي في يعني ملك الروم، خلاف ذاك المجنون اللي هو كسرى ملك الفرس مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه ولم تبقى له باقية. المهم أن العقلاء يسألون عن الإسلام ولا يقدمون على مواقف السخرية والاستهزاء والكراهية والطعن ونحو ذلك، لا يقدمون على هذا. فإذا هم سألوا واستفسروا وأنصفوا فإنهم يرغبون في هذا الإسلام ويودون لو يسلمون، ويسلم الكثير منهم لأنهم يجدون في هذا الدين ما يجيب على الأسئلة الكبرى كما يقال في حياة العقلاء. العقلاء كلهم عندهم أسئلة توصف عند يعني بعض العلوم أو في بعض العلوم بأنها أسئلة كبرى، ويقولون بأن هذه الأسئلة هي سبب الشقاء والسعادة، يعني من أنا، من أين جئت، إلى أين أذهب. فالذين يضلون في الجواب على هذه الأسئلة يقعون في التيه وفي الضلال، ولا يجيب عن هذه الأسئلة مثل الإسلام. الآن نتحدث بالمنطق ونقول لمن لا يؤمن بالإسلام تعالوا بنا ننظر إلى أجوبة كل المذاهب والأديان والأطروحات الفلسفية على هذه الأسئلة، ولننصف ولنتجرد ولننظر أي الأجوبة تكون أقرب إلى العقول والقلوب من أجوبة الإسلام. فالإسلام يقول لك أنك مخلوق مربوب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. حين تطرح هذه الاحتمالات الثلاثة ولا رابعة لها وتقول بأن هذا الخلق جاء صدفة، هذا لا يقبله العقل ولا ينسجم معه. وإذا قلت بأنك أنت من خلقت هذا أيضا لا يقبل، لكن حين تقول بأنه خلق محكم فدل على أن له خالق حكيم قوي قدير كذا، هذا أمر يعني مقبول ثم حين تقول بأن هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة، ماذا ما هو الخالق؟ هو الموجد، هو الممد، هو المنعم، فلا ينبغي أن نعبد غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء والحال أنكم تعلمون أن الله الذي خلقكم والله الذي رزقكم والله الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذن هل يستقيم عقلا أن تعبدوا غيره؟ لا. ثم الله تعالى أخبرنا بأنه أرسل لنا رسلا وأنبياء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم. وهذه المعجزات ملزمة لكل عقل سليم من حيث كمها ومن حيث كيفها، ومن قرأها ودرسها بالتفصيل لا يمكن أن يجادل في صدق الرسالة أبدا، لا سيما رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وسنعرض لبعض ذلك بتأصيل إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة. إذن من سمع الإسلام وأخذ الخبر الحق عن الإسلام فالأصل فيه أنه يسلم وأنه يستجيب، إلا أننا نعاني في زمننا هذا من بلية عظيمة وشر خطير، وهو تخلي الأمة في كثير من أفرادها وكثير من جماعاتها ومجتمعاتها عن سبب الخيرية الذي نالته بنص كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو سبب خيرية هذه الأمة، حين تؤدي هذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله وما يترتب عليه فإنها تكون خير أمة. لكن الأمة اليوم في جل أفرادها وفي عمومها مع الأسف تخلت عن هذا الواجب، وهذا ما جعل غيرها من الأمم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ولا يعرف عن الإسلام إلا الشر، فيعاديه ويحقد عليه ويأخذ عليه من التصورات الفاسدة والآراء الكاسدة ما يكون مانعا له من أن يود لو أنه كان من المسلمين. وهذا مانع تتحمل فيه الأمة مسؤولية عظيمة، ويخشى على كل من شارك في ذلك ممن تخلف عن الاعتزاز بالإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام والدعوة بدعوة الإسلام، كل من وقع في ذلك فإن عليه إثمه وإثم من ضل بسببه. ولذلك كثير من الذين يسلمون يقولون: والله لو بقينا في تصورنا عن الإسلام حبيسي النظر إلى المنتسبين إليه لما أسلمنا. كثيرهم إن لم نقل أكثرهم يقول ذلك، وبعضهم سبحان الله، وأنا جرى لي مرارا وجرى لي مؤخرا مع امرأة نصرانية في المستشفى، فلما دعوتها إلى الإسلام وحدثتها عن السبب الذي يلزمها بالإسلام قالت لي بكل أريحية: هذا غير موجود عندكم، كأنني أكذب، كأنني أعطي صورة عن الإسلام في الخيال. وهذا امتحان ومحنة شديدة، أين هو هذا الذي تقول؟ أين هي شيم الإسلام؟ تعلمون أيها الإخوة، وينبغي أن يعلم الغربيون هذا المعنى، وهو كذب من زعم بأن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا مع الأسف صدر من أكبر سلطة كهنوتية بابوية في هذا الزمان. البابا الحالي ألقى محاضرة في إحدى جامعات ألمانيا وقد أثارت زوبعة، وزعم في جملة ما زعم أن الإسلام انتشر بالسيف. ولو أني أردت أن أتحدث في هذا الموضوع لاحتاج مني إلى درس أو أكثر، ولذلك أريد أن أختصر وأن يعني أقصد إلى مقصد واحد، وهو أن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام شرعه الله تبارك وتعالى لكسر الحواجز التي توضع في وجه الدعوة إلى الله. فليس الجهاد مرادا منه إكراه الناس على الإسلام، من أسلم مكرها لا عبرة بإسلامه، إنما يقبل إسلام من أسلم عن طواعية واختيار. لكن الدعوة إلى الله حق بل واجب في ديننا، وهو في المنظور الإنساني وفي المواثيق الدولية حق، لأنه يدخل في حرية الرأي وحرية التعبير. فإذا منعت ذلك فإنك منعتني من حق، بل نحن عندنا منعتنا من واجب، فينبغي أن نزيل هذا المانع، أنت الذي تضطرنا إليه. لكن حين نعرض ديننا فإن من يسلم إنما يسلم عن اقتناع، وهذا عبر تاريخ الإسلام. أسلم الملايين وأسلمت أمم بأكملها بسبب الاقتناع بالإسلام، وهناك أمم ودول تعرفونها لم يصل إليها الفتح الإسلامي، وهي دول وأمم إسلامية، وسبب ذلك تأثرهم بالتجار المسلمين الذين كانوا يرحلون عندهم ويسافرون للتجارة، فكانوا يرون منهم من صدق الحديث وأمانة الأداء والاستقامة وعبادة الله وحده والسلامة من الشرك والوثنية والاعتزاز بالله تعالى ونحو ذلك ما يجعلهم يرغبون في الإسلام، ويعلمون أنهم ليسوا على شيء. ولذلك الآن لو جردت الحضارة الغربية من هذه الأسباب المادية وهذا التطور التكنولوجي وهذه العقول التي بحثت في هذه الأمور وأتقنتها، وهذا مشترك إنساني لأن الإسلام لا يمنع من ذلك، لو جردتها عن ذلك ونظرت إلى سلوك الناس في يومهم وليلتهم وإلى اهتماماتهم رأيتها في مستوى يعني مستوى متواضع جدا، خلاف الذي يستقيم على شرعة الإسلام ويعتز بالإسلام فإن حاله يكون من العلو ومن العزة ومن القوة ما يجعل الناس يرغبون في دينه. هذا ما أحببت ذكره أيها الإخوة الأحباب في هذه الحلقة الأولى من محاضرات إنا كفيناك المستهزئين، وسنواصل الحديث في هذا الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى أن ألقاكم في هذا الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.